إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة وللداعي أجره بالتسبب، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون من الشر وتزينه. وقولهم ولنحمل خطاياكم. قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخره. الموقف مناسب. الله المستعان. وقول إيش ولنحمل إيش؟ رجع لها كيف؟ قال ولنسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، يريد يعني من قولهم ولنحمل خطاياهم.